الله الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث المتعلقة بالبيع والشروط وما نهي عنه، البيع أصل الحل بشروط معتبرة، وهناك أشياء نهي عن بيعها يجب الأخذ فيها بما أوضح الشرع. الله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فسأل يا أيها الذين آمنوا اعهدوا العقود. فالأصل حل البيع، حل الإجارة، حل الآلية، وهكذا العقود الأصل فيها حل النكاح والمشاقات والمشارعة إلى غير ذلك. فلا يمنع من الحل إلا بالدليل، هذا هو الأصل. فالأصل في ذلك مراعاة الشروط الدالة على الشرع، مثل إذا المتبعين إلا في المسجد أن ترى منهم متبايع على السحر ولا على البيع بإصلاح المكره، الحلم من البيع في الجهاد ومن الغرر، لا غير كما يأتي إن شاء الله. وبيان الذي يعرف هذا النوع حتى يتركه المسلم، فالمؤلف في هذا الباب بين مرة في شؤون البيع وما أنزل من البيع حتى يكون المسلم على بصيرة في ما يأتي ويضر من البيوع. الحج أول حاجة رفع عن الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل أيك استيقظ قال: عمل الأخوة في بيده وكل بيع مرغوب. هذا يدل على أن ما يكسبه الإنسان بيده من أفضل الكسب، وهكذا البيع المضرور شيء من الغش والخيانه والكذب من الاشكال المضروره، النجاره والحدانه والزراعه والكتابه واشبه ذلك ما يعمل الانسان بيده يكتسب يده. البناء يعمل عند الناس يبني يوم أو يغرس أو يزرع في بلادك، هذا من الكسب الطيب. إذا نصح وأدى الأمانة فهو عمل طيب، كسب طيب. ومن هذا حديث ثم جعلنا في كشف عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، من أن يكون عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يكون عمل يده، أن يصنع الدروع ويكون عمل يده عليه الصلاة والسلام. فما كان من كسب اليد فهو من أفضل الكسب. هكذا بيع الضرورة السليمة من غش وخيانة هي من الكسب المضرور، وكان هذا هو كسب المهاجرين رضي الله عنهم. كان كسبهم التجارة، لما قبلوا المدينة اشتغلوا بالتجارة وآلاهم الله بها. ولما قدم عبد العوف مهاجرا أخا بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال سعد: يا هذا عبد الرحمن أقاسمك مالي وأعطيك الشر، وإني زوجتان سوف أطلق إحداهما، فاختر إحداهما وطلقها وتزوجها بعدي. مسلم رضي الله عنه محبته لإخوانه المهاجرين، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لا هذه لا ولا حاجة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوء. فدلوا على السوء واشترى بعض الحاجات وأغناه الله وصار من أكثر الناس بعد ذلك. الحديث الثاني حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية يوم فتح مكة، لما فتح الله على مكة سنة ثمان في رمضان خطب الناس واعظا لهم ويكثرا ومشرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والغسان. فكان مكانها الجاهلية يتبايع على القبور والميتات والنجيل والاصنام الصور، بين لهم تحريم ذلك خمر لخبزها والميتة لخبزها والخنزير لخبزه والأصنام لأنها تعبد من دون الله لأنها وسيلة الشرك. فسئل عن شهر الميتة أن يطلع بها السهول مثلا بها الجلود قال شهر حرام يحسن قول الهواء يعني بيعه يحسن هو أيها أنك وراء الحرام يعني وين طوية بها السهول وشفها بها الناس وبها بها الجلود يحرام. ثم ذكر قصة اليهود وأنهم يتخيلون الحلال المحرمات لما حلف عن الشحوم جملوها يعني أذابوها نجعوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها قال ما بين الشحن لأن دين ذهن باعوها ذهن مايعة هذا من حيلهم قال ما بين الشحن ما بين ذهن يستحلوا محارم الله في أدنى الحيل ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما وطرح المواد في الليل مجفايرة وقلت لا تستحلوا فاستحلت اليهود فتستحلوا محارم الله لا ترتكبوا مثل اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل مش مثل حيلة أهل القرية التي حرم الله عليهم السمك لا في يوم السبت حرم الله صيد يوم السبت فكان يكشف في سلف وقت كان يجزر في غير وقت السبت يكشف السبت اللي وقت التحليل فيها امتحان فلما تحيلوا صيد يوم السبت مسخهم الله إرادة المفروض أن التحيل من شأن اليهود فالواجب الحذر ولا يجوز المسلم يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله فيجب ترك الشحوم ولا تباع ولا يطلع بها السهول ولا من الجلود فيجب تركها. الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم يختار متبايعا في البيع فقل ما يقول رب السلعه ويتركها تتبعه لما تبينه مبينه هل يقول اني شاركت بالدين ولا يقول بالمالين فقل قل رب السلعه اليمين فان لم يرضى المشتري فتفاسخ تفارق للعرض فلك عمل اليمين ولو المشتري يقول لا شرط بالمالين وليس عندهم مبينه اما يرضى بدينه صلى الله عليه وسلم وقلنا في دعوة من أمتعنا في جماعة الغافية لما نمد عليه وإلا يتتركها يتفاسخها يفسح إلا أن يقول المشتري بيمينه في الآية يفسح البيع وفق الله جميعا. المشتري إذا كان سلعة مثلا شراء دولار فنقص كثير فيتضرر البائع بذلك هل نقول قوله إذا رد حتى يمينه مقبولة في الشركة مثلا اشترى منه دولار فنقص في السوق في جعل الشرق نقص. لا ما لا تحرك الله يشترك كم تنتهي علمت هذا نقص الشرق حط السوق كلنا في السوق الشرق أتغير أصعب ما دام كم البيع انتهى ما دام كم البيع انتهى المساء المجلس لهم الخيار في الواحد الاخير ما دام المجلس سواء دولار ولا غير المليان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشتري طاقه الخيار. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايما يهاد الدبر وقطعه حديث جابر تحريم الميت كيف نجمع بها نفس الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايما يهاد الدبر وقطعه هذا في تحليل ميتة الحرام وهذا في ظهر في الجيب بالله ما في التنافي وما في التنافي قد بوّب بعض الكتب باب الحيل هل هذا من هذا القبيل في حيل اليهود؟ بيان حيل الحيل يكتب إلى الشيء الحرام المؤلفات من الطهر الآن في بعض تجار السيارات إذا أراد أن يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشترها منه بحجة أن يعني السيارة تصير أرغب للناس وأنها لم هو يريد أن يبيعها فيقول ابقى على اسمك ويعطي تصوير. هل يجوز لهذا المشتري أن يبيع ليها؟ لا لا هذا في نفس يجهد في صاحبه لأن هذا أشهر قد يترتب على إحساس يبيعها لصاحبه هذا يعطيه وثقة بأنه باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إفراده منه إن أعرض إلى معرض آخر أو إلى بيته أو إلى السوق. ما في حديث من الزمان تبع السلحة حتى يحوظها التجارة هذه حالة موظف هل يجوز مطلقا أم بشرط؟ شرط يجوز لا بعض ما حجة بالحاجة لا ما في شرط لعبة ما تحيوم لأنه لم يمتنع التورق معناه أن يسمونها وعد إلى مبيع السلعة على إنسان والإنسان المشتري يريد يشريها بدين ويبيعها بها حتى ينتهي الإسلام في زواجه الله بينه ونحو ذلك. هو ما يجوز بيعها لأنه إلى الآن لم تصير بحوزته؟ لا بد يكون معلم قل هؤلاء مثل مسلم مو مسلم إلى عالم. تبع البلاد يا شيخ تبع البلاد يا شيخ تبع الأصنام يا شيخ للسواح يا شيخ في بعض الأصنام أجمد غير الله أقصد يشككم الشيك أكبر من هذا مغير قصد أنها الشيك أكبر من هذا مغير قصد أنها شعبة دي شخلاء للزينة المصير تحرم ما يكفر بهذا يا شخلاء ما يكفر هذه يجب الصورة يجب الصورة يشعر صورة يجب الصورة يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس إيش؟ رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لوالده نعم لوالده لوالده عيشة طيبة نعم من الماكل والمشرب والمسكن والملبس مع العلم بأن الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف من هذا المال وتصرف هذا المال في أمور منها عمل السحر وأمور أخرى ثم إن هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل إذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث أنه وفر له كل شيء وهذا المال يذهب إلى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه هل يأثم بذلك؟ هذا محكمة هذا مثله المحكمة تمر الأمر في الساحة الأهلية وفي اليوم امتنع إلى هذا عند محكمة وليعرف الشهر المحكمة من الهيئة فيقضى عليها. هذا السؤال الناخر يقول السؤال فيه يقول بما يزال الشيب الشيبة وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو ما يسمى بالحناء السوداء؟ لا يزال المسؤولها عن التشيبات يغير الصفرة والحمرة وكذلك ما بين السواد والحمرة فلا يغير بالسواد والسواد يقول أيض هذا الشيب ويتنم السواد السنة يغير الحناء والكتم بغير الأعجمة أنواع الصبر هذه إلا السواد الخالص لا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال جئنيه بوصية قلت لا ثم قال جئنيه طبعته بوصية واشتركت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت فأرسل في يثري فقال تراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. وعن رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قارة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائيا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم. وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سالت جابرا رضي الله عنه عن ثمن التمر والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيد. حديث زاد بن عبد العزيز مع فقره من عبده والدبر. اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما استثنى فيه وما يصح من ذلك. الحديث الاول من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحرمان سائل. وفي اللفظ الاخر ثمن الكلب خبيث ومهر الضغي الحديث. هذا يدل على تحريم بيع الكلاب. وهكذا الحديث التحريم من الفجر عن ثمن الكلاب وهو الكلب يدل على تحريم بيع الكلاب والحلم فيجوز بيعها ولو كان الكلب كلب صيد، لان الحديث الصحيح لا شك فيه استثناء النسائي غير صحيح. فالكلب لا يباع مطلقا سواء كان كلب صيد او حارث او ماشيه. والحر كذلك مطلقا لا يباع بل ثمنهما خبيث. كذلك مهر البغي من الزانيه ما توقعه في مقابل الزنا خبيث وحرام، لانه في مقابل فعل ما حرم الله من الزنا فهو خبيث منكر. وهكذا حرمان الكاهن وهما يعطى حتى يخبر عن بعض المغيبات، يعطى الفلوس حتى يخبر عن بعض ما يريدون من امور الغيب مما يكذبون ويتحيلون ويستخدمون الجن في ذلك، هو محرم ومنكر وحرام نسأل الله عنه، لأنه وسيلة للشر وإلى دعوة على الغيب. الحديث هذه سنة عن جابر رضي الله عنه في بعيره. كان جابر على بعير قد عيا فالسيف كان يتحلف الجيش، فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار سيرا حسنا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعيره ليقيه، فقال جابر لا. قال في رواه ولك يا رسول الله، قال لا بعيره وبقيه، قال لا. فقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه فدعاه اياه بيقيه، فهي اربعون درهما. واشترط جابر حملانه الى المدينه، وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الاحكام معكسه وقبل الشرط ليعلم تعلم امته هذا الحكم الشرعي، وانه لا باس بالمواكسه من المكاسره ويقول يعني كذا من نسل منه يحاول لا باس، المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا فلا حرج من المواكسه. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط الظهر المبيع إلى بلد معين ولا يبيع السيارة، لكن شرط أن المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا فلا حرج من المواكسة. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط الظهر المبيع إلى بلد معين ولا يبيع السيارة، لكن شرط أني أركبها إلى بلدي أو أني أشير عليها الحمل إلى بلدي وهو البعيد عليها أحمل عليه إلى بلدي لا النبي أقر الشرط هذا لا بأس لأنه جواز البيع والشرط فلما وصل جابر إلى البلد أتاه بالبعيد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرجح له ثم أعطاه البعيد وقال خذ جمالك فدعاه في جميعها أكثر عن المكاسر ليأخذ جمالك خذ جمالك فدعاه بل أن المكاسر وكاسرة ليبين حكم الشرعي حتى يتعلم الأمة فتعلم الأمة هذا الحكم ثم أعطاه البعيد وأعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام فبهذا جوده وكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام فجواز المكاسر والمكاسرة في البيع وجواز الشرط وجواز تأجيل الثمن كل هذا يعبر عليه الحديث كما دل عليه قوله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوا يدل على جواز المداينة وفي حديث جاب الآن حديث الذي أعدل أعتق عبد الله عن دمر ثم باعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إذا أعتق عن دمر لا يلزم إذا قال عبد فلان حر بعد موتي له التصرف فيه فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم دينه النصر آخر أحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الثمن فقل دينك فدل على أن المعلق لا يأتيه فيه العفق فلو قال مثلا عبدي حر إذا مد وإذا حل رمضان ثم أراد بيعه يبيعه قبل عيد رمضان مثل عليه ما بعد فبعد يحمد على الأجل فإذا قال عبدي حر بعد موتي ضيف وصية إلى ما آتكم من السلس أما إن باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حر إذا دخل رمضان فباع قبل رمضان أو عبدي حر إذا دخل شوال فباع قبل شوال فلا بأس الحديث الرابع حديث ميمونة حديث أبي هريرة إذا وقعت الفأرة في السم الجامي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقضى حولها ويؤخذ السم وقعت فأرة في السم في سلكة في جميل في حوض تقضى حولها والصحيح سواء كان مائع أو جامد حديث أبي هريرة مثل ما قال حكم أن أبو حاتم الوهم ضعيف تفصيل متى وقعت الفأرة في الدهن مائعا أو جامدا تلقوا ما حولها تفل الفأرة وما حولها والباقي من طيب لأن لا يأتي فيه نجاسة الفأرة اللهم إلا إذا طال الأمد وتغير كله الريح يعني الفطيشة ينجس أما ما دام لم يتغير شيء فإن تقرأ بحولها والحمد لله فحديث لا يتقدم أن يدعى تحريم لعن الكلب والسنور وأنهما حرما الهرة ولا ربيتها ولا أحسنت إليها فيجوز بيعها وهذا وهكذا كان لو ربيته وجعلته في الصيد أو الزرع أو الناشا لا يجوز بيعه لأنه خبيث فثمنه خبيث نسأل الله السلامة نعم وفق الله الجميع. هل يعذر؟ إذا حكى الأمر يعذر. إذا حكى الأمر لا قيمة. هل يعذر بالناس؟ يعذر بالناس بالله الحاكم القاضي. بالناس بالضرب أو بالسجن. الكلب ما يجعله شيء. لا قيمة. هل الكلب السجن استغنى عنه؟ هل يبدأ يجري؟ الحديث لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله قال أن شراء الكلب ليس لذات الكلب إنما المنفعة المرجوة منه ولا حتى ولا هرق لا قاتل لا أهزين بها في تحاج الفارع عند رسيبيته ما تتفاجئ فيها ما بل لأنه تعب في تعب مدى الكلب يا رب تبناها الله إليك موجود الآن كلاب للزينة يا شيخ في الشارع، هل يكون لي هذا؟ موجود الآن كلاب للزينة في الشارع يا شيخ. لا لا لا لا لا لا إذا عرفت أن الشخص لم يشد عبيد فاعتقه وليس له مال غيره بعد الموت هل توصل فيه أو يخرج من السرقة؟ مثل ما جاء المحن وعتق جوزهم وعرق تشري أعتق عبدين وعرق عبدين والذي يدخل العبد احتمالي يكون له جبور ولا يدنته أو بعض الفقهاء إذا اشترى المدبر يكون عنده مدبر لا مو هو مدبر يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش يملش من شر سوء مع الأسلحات إلا وشبه سوء الرحيم والعقور مكتلان كما أسلح الشيطان والعقور لا جاء له ظلمة نفس الشيطان مكتل من در؟ لا ما هي من در العقور يكتل والأسلح يكتل بدون إن در هل الحيوان ساب ركز من شعوده؟ غير كل شعوري كله سواء كان عراف الساحر أو كله ما هو لا يجوز يعني عبر عن محرم طلب أو طلب عند الله يجوز بالنسبة إذا اتفق صاحب التاكسي مع الفندق أو في المطعم بأنه إذا أتى بزباين يعطيه مثلا مقابل زباين هذه صلى الله عليه في شيء يحصل عليه مثلا أحصل إليك صاحب تاكسي يأتي مثلا بزبائن إلى صاحب الفندق أو إلى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما يعلم هذا الشخص يعطيه نسبة أحصل إليك ما هو الشيء هو ما يكون في الشيء بس لا عليه يتقي الله لا يحابي هو على صاحب التاكسي لا يحابي لا يكون الفندق الغالي وحل الفندق اللي يناسبه يغرهم ويخدعهم حتى يأخذهم ويشهر هذا هي التقل الله خلاك أحصل عليك بعض المحلات نفس الشيء بعض المحلات سواء كان ملابس أو أي شيء يدخل مثلا يخبروا صاحب التاكسي أنه يجيب لهم زبائن يعطونه مقابل لا خطأ مشان أنه يتقل الله فلا تأخذ ما يجلس لأنه قد يحافيهم ويجيب لهم ولو أنه غير مرخص منهم أما إذا كان يتحرى لدور الخير يتحرى هذا الله يفرق بين السمن القليل والكثير المائع يفرق بينهما الشيء اللي تعتذر منه بأشهر اللي تعتذر منه بأشهر القليل تعتذر منه بأشهر من تذهب ولا غير طاعة فارة يشبك المائش المقصود إذا كان ذهنا يمكن أن يكون أثرها في بعض أن حلوان الكاهن شخص الله يكون الكاهن شيخ هو أكل من لا يدعي الغيب لا يدعي الغيب يشاور يشاور كاهن ولا عراف ولا منجم يعني من يشاور المقصود أنها يؤكل من هذا المال أو ما هي هو اللي فاهم أن لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حرام حرام لا يعطى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواخر في كل عام موطية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق فقعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث عائشة في المكاسب وغيره يدل على أن الولاء لمن عتق، وأن من شرط الولاء لنفسه مع البيع فإن شرطه باطل، قضاء الله الحق وشرط الله أوثق. فلهذا قال اشتريها واعتقيها وإن شرط له فإن الولاء من عتق. ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن شرط الله أوثق وقضاء الله وأن الولاء ما أثم. وذلك يدل على أن الشروط التي تخالف شرع الله باطلة لو شرها الناس. فينبغي للمؤمن أن يحذر أن يشترط شيء شرع الله خلافه بل يكون تابعا للشرع ولا يستحيل عن ما يوجبه الشرع. وفي دليل على جواز بيع المكاسب والبيع الى اجل والتقسيط، فانهم باعوها نفسها مقسطه على 9 سنين، كل سنه اوقيه 40 درهم، اوقيه 40 درهم. فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا بيع الى اجل مكاسبه، وهو جائز بالاجماع بنص الايه الكريمه. وهكذا بالعتق، كل يبيع الشهيد مملوكه او جاريته يبيعها نفسه الى اجل معلوم ثم تعتق لا باس به. هذا معنى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وفي جواز التقسيط من يشتري السلعه مقسطه كسياره او بيت الى اجل متعددا فلا حرج في ذلك، سواء اراد السلعه للاستمتاع بها او بيعها لحاجه من الحاجه فالنصوص عامه، والله يقول احد الله بها وحرم الربا. وفيه الانكار على من خالف الشر، وان الواجب على ولاه الامور انكار على الشر على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي. ولهذا خطب الناس وبين لهم الحكم الشرعي حتى تكون البلاغه اهم. حديث ثاني حديث عمر فيه امهات الاولاد رضي الله عنه رضي الله عنه لما استخلف راى ان بيع امهات الاولاد لا يجوز، ان بعد ما ولدنا من شهادتهم يعتقنا بموت الساده. قال وتابعه الصحابه وتابعه العلماء وقول الاكثرين ان متى مات سيدها عتقت وليس له بيعها بعدما ولدت منه، لكن يسترجع بها ولكن لا يبيعها، فإذا مات فهي حرة يعتقها ولدها. يقول جابر كنا نبيع شرارينا وما في الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عمر عن ذلك رضي الله عنه. والمصلحة في ذلك أنها قد تضرها البيع، قد يكون معها أولاد من سيدها فيضرها البيع ويضر أولادها، تكون لعبة في أيدي الناس. فرأى عمر رضي الله عنه الله أنها بعد استولدها سيدها تكون حرة معلقة ذلك بموت السيد. وهو الذي عليه عمل المسلمين بعد عمر رضي الله عنه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والظاهر والله اعلم ان عمر الصحابه عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن إذنه بالبيع إنه في حال عدم موت السيد. أما إذا مات السيد وقد استولدها فلا من مرح النظر عن اجتهاد ولا قرب الله أعلم. إنه ينبغي أن عمل تقرأ الجمهور ليصم يومها في الأولاد وربما يكون معهم بنات أو أولاد يضرهم بيعهم تنقلها في الناس. فالحاصل أنها له قول الجمهور والأكثرين والسير والله أعلم مراعاة مصلحة العامة من عمر والصحابة في زمانه والله ولي التوفيق. نعم. يعني الشرك على السنه يعني مراعبه لهم كالتنكيل لهم. عصبه يعني عصبه الرقيق في لما ترى ولا لها راسه يرثه المعتد. فلم يوقف العقل جعلت سلاح سيارة فأنا أجيب عليه الناس اللي يجوز هذا يكون ريفا. نعم هذا ما تربيه ولا ما تقضيه. نعم لا يصلح هذا معناه زيادة في الدين اللي أخر الدين زاد عليه. نعم هذا ما في هذا مهم هذا تنزيل شرط الجزاية تنزيل من القيمة 10,000 يقول إذا تأخر فكل يوم تأخر أو 5 أيام تأخر ينزل 50 ينزل 100 هو زيادة عليه نزول. نعم يعني يحث على العمل وينفع صاحب الحاج ما في الزيادة هل يكفي البجاه ما أنت ربما ما أنت قلت. نعم نعم مثل ما لما اجتهاد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم وقت الرسول هل يتفرج على وفاته؟ نعم امهات الاولاد هل عمر تهدف هذا اجتهاد الصحابه عمر يعني ان ولدها اعتقد ذكاء ولا انثى هذا محل كلام جابر يقتضي انه يخطى الرسول يبان لكن محل اخر يحتاج الى مزيد عنايه الجمهور لها قول عمر على ما اسال عمر رضي الله عنه. نعم هو خيبر احلى عشر شهر تخدم شهر تخفف من اعمالك الشاقه في رمضان في مقابل 11 شهر عنه ساعة والإنسان يفتح باب شهر كان كنت عملي وبفتح نمو بعد مرة لو يخفف حتى يستطيع. أما أنه كان ضرورة مثل خوف الموت ولا شيء مثل محمد وجه لقمة يعني يتوقنه إلا بإفطار هذا شيء عادي لو وجه ضرورة شيء ثاني. هذا شيء ناقص إذا وجد نوادي لا حسنا حسبتك الله نفسه الله يقول أي كل هو هنا سيلا إذا وجد اسمه التلاعب ما في باش حسبتك الله نفسه الله يقول أي أو رواه مسلم النسائي وزاد إلا كالبخيل الزيادة يعني صحيح تقدم سمي عليه شاذة مخالفة للحديث الصحيح. الزوجة إذا اشترط على زوجها أنه متى تزوج عليها فهي خالقة اختيار لها من هو جيد هل هو شرط مخالف الشرط يخيل لها خيار إذا شرط تزوج عليها فهي لها خيار ما يقال أنه المسلمون على شروطهم يضرها والشرط ينفعها والزواج يضرها وصرح العلماء انها شرطها. نعم. إذا صار من زوج لها زوج عليها فلها خيار إن شاءت سمحت وإن شاءت فارعت لا أحد القاب ولا أحد يسمح. المحسن لو أباح ذلك بزيادة من المال المحسن لو أباح الولاء للمشتري واشترط الزيادة من الزيادة يبيع مهلا للزيادة لأن الله يعجزها يشترط معه يبيع معنى المعلوم لا يفوض يبيع الشيء المعلوم لا أقل ولا أكثر لكن بس لا يشترط الولاء. الله الأخ التعدد أول واحدة لقصد التعدد أمسكوا ما طلبت من النساء هذا هو الأفضل إذا فيهم رحمة النساء وكثرة النساء عفة النساء عفة الرجل أيضا ثم كان العدد أكثر صرعة في الجميع والرجال والنساء. نعم رفع الجنازة بعد التكبير الرابع هل هناك ورد شيء ما ورد شيء ما ورد شيء صحيح ما ورد شيء صحيح ما ورد شيء ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحم رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة في أحكام البيع الحديث الأول والثاني يدلان على تحريم بيع عشب الفحل بمعنى ضراب الفحل لا يجوز للمسلم يبيع عشب الفحل وهو ضرابه ولكن يجمل الى اخيه لينكح الناقه التي عنده يقول بكذا وكذا فاعطيني عن ضرابه كذا وكذا سمى عشب سمى ضراب الفحل هكذا الدور وهكذا العيش وهكذا الخروج من الضعف لا يجوز بيع ضرابه لان هذه امور عاديه يرتبط بها المسلمون بينهم من غير حاجه الى الثمن. هذه امور يجب ان تبذل من دون ثمن لان من مرافق المسلمين كل انسان يعير اخاه جمله ليضرب ناقته او ثوره او كيسه من دون ثمن لان هذه امور يرتبط بها بين المسلمين فلا يجوز فيها البيع. وهكذا فضل الماء اذا كان عنده ماء فاضل لا يبيع اذا كان عنده مثلا في بئر فيها ماء جيد يسمح لاخي ياخذ من الماء او عنده خيار من المياه الامطار كثيره زائده عن حاجته لا يمنع احد يشرب منها الماء او يسقي ابله او غنمه. المسلمون اخوه لا يجوز الظلم بينهم ولا الشحنه ولا التعدي. الله جل وعلا اخبر انهم اخوه قال صلى الله عليه وسلم اخو المسلم فلا يجوز ان يمنعه فضل الماء. هذه الصيف ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم. اولهم رجم على فضل الماء يمنعه من المسلم على فضل الماء لا يجوز ان يمنع عند فضل الماء سياره من المطر وآبارا من الماء ليس له أن يمنع. أما إذا كان بلاد حاجة ما فيها فضل فهو أولى إذا كان فيها فضل انتهى الوجه الأول قبلا أسلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.